بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للسابع والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1443 للهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى، بعدما أنهينا قراءة كتاب تأويل مشكل القرآن، فنقرأ في هذا الكتاب، حيث إن المؤلف ابن قتيبة رحمه الله لما انتهى من كتاب الأول تأويل مشكل القرآن صنف هذا الكتاب كأنه استكمالا للكتاب السابق ليبين ما فيه أو ما في القرآن الكريم من غريب الألفاظ يوضح ويبينها. طيب، نبدأ على بركة الله. تفضل الشيخ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. باب اشتقاق أسماء الله وصفاته وإظهار معانيها. قال المؤلف رحمه الله: الرحمن الرحيم، صفتان مبنيتان من الرحمة. قال أبو عبيدة: وتقديرهما ندمان ونديم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف ابن قتيبة رحمه الله كتاب غريب القرآن ألفه وجعله على ثلاثة أقسام. القسم الأول في بيان أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن، فأخذ أشهر الأسماء التي تحتاج إلى بيان وفسرها ووضحها على مذهب أهل السنة والجماعة، وتميز بسلامة العقيدة ومنهج السلف في ذلك. هذا القسم الأول في أسماء الله الحسنى. القسم الثاني قال في ألفاظ يكثر ترددها في القرآن الكريم وهي تحتاج إلى بيان، ثم تكلم عنها، ألفاظ غريبة تدور كثيرا في المصحف فبينها. ثم القسم الثالث من الكتاب بدأه بالغريب بداية من أول القرآن إلى نهايته، من أول الفاتحة إلى خاتمة القرآن الكريم. هذا تقسيمات الثلاثة. الآن يبدأ بالأسماء والصفات، فيقول الرحمن الرحيم، قال صفتان، يقول مبنيتان من الرحمة، يعني مأخوذة من الرحمة، الرحمن والرحيم مأخوذة من الرحمة. قال أبو عبيدة، من هو أبو عبيدة؟ هو معمر بن المثنى المتوفى سنة 210، له كتاب اسمه مجاز القرآن، من أفضل ما كتب في معاني القرآن الكريم. سماه مجاز القرآن، لا يقصد به المجاز الذي هو ضد الحقيقة، لا، يقصد ما يجوز في لغة العرب، ما يجوز في لغة العرب، وهو في حقيقة كتاب مجاز القرآن وفي معاني القرآن، هو على نفس طريقة معاني القرآن للزجاج ومعاني القرآن للأخفش ومعاني القرآن للفراء، وعلى نفس الطريقة. طيب، يقول قال أبو عبيدة: وتقديرهما ندمان ونديم. ما معنى تقديرهما؟ يعني أنهما على وزن ندمان، رحمن على وزن ندمان ورحيم على وزن نديم. يعني يقولك هي أسماء، الرحمن والرحيم أسماء صفتان أو اسمان مبنيان مأخوذات من مأخوذ من الرحمة، الرحمة. طيب، أيهما أبلغ؟ نقول الرحمن، هذا الرحمن أعم، لأنه رحمن الدنيا والآخرة، ورحمته يرحم بها الخلق كلهم، الخلق كلهم يرحم به، حتى الكفار يرحمهم فيرزقهم ويرحم حتى الحيوان. والرحيم قالوا إنها خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، خاصة بالمؤمنين. والرحمن معناه الامتلاء، أصلا هذا الوزن يفيد الامتلاء، لما تقول فلان غضبان امتلأ غضبا، إذا جاءت على هذا الوزن، فلان غاضب يعني أقل، لما تقول فلان غضبان يعني هذا قد امتلأ غضبا. فقوله الرحمن الذي امتلأت رحمته كل شيء، والرحيم على وزن فعيل صيغة مبالغة شدة الرحمة. طيب نأخذ الذي بعده. نعم. ومن صفاته السلام، قال السلام المؤمن المهيمن، ومنه سمي الرجل عبد السلام كما يقال عبد الله. ويرى أهل النظر من أصحاب اللغة أن السلام بمعنى السلامة، كما يقال الرضاع والرضاعة واللذاذ واللذاذة. قال الشاعر تحيي بالسلامة أم بكر فهل لك بعد قومك من سلام. فسمى نفسه جل ثناؤه سلاما لسلامته مما يلحق الخلق من العيب والنقص والفناء والموت. قال الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام، فالسلام الله وداره الجنة. يجوز أن يكون سماها سلاما لأن الصائر إليها يسلم فيها من كل ما يكون في الدنيا من مرض ووصب وموت وهرم وأشباه ذلك، فهي دار السلام، ومثله لهم دار السلام عند ربهم. ومنه يقال السلام عليكم، يراد اسم السلام عليكم كما يقال اسم الله عليكم. وقد بين ذلك لبيد فقال إن الحول إلى إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. ويجوز أن يكون معنى السلام عليكم السلامة لكم، وإلى هذا المعنى يذهب من قال سلام الله عليكم، وأقرئ فلانا سلام الله. وقال وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يريد فسلامة لك منهم، أي يخبرك عنهم بسلامه، وهو معنى قول المفسرين. ويسمى الصواب من القول سلاما، ويسمى الصواب من القول سلاما لأنه سلم من العيب والإثم. قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي سدادا من القول. طيب هذا بالنسبة لاسم السلام. اسم السلام مأخوذ من السلامة، والسلامة من العيب، من النقص، من صفة ذميمة، من الموت، من غير ذلك مما لا يليق أن يوصف الله به. هذا معناه سمى الله نفسه السلام لأنه سالم مما يوصف به الإنسان أو مما يعتري الإنسان من النقص ومن نحو ذلك. يقول السلام والسلامة مثل الرضاع والرضاعة، السلام والسلامة، تقول السلام والسلامة مع السلامة، هذا قصده. ذكر عاد هنا الآيات التي يعني فيها ذكر السلام، وصف الله في قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، وفي قوله تعالى أيضا في سورة الحشر السلام المؤمن المهيمن، إيه نعم، لهم دار السلام عند ربهم. ثم ذكر الآيات التي يفهم منها السلامة، يفهم منها السلام وليست من صفات الله ولكنها يفهم منها السلامة، مثل قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين، أو إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أو نحو ذلك. وفي آيات أخرى لم يذكرها المؤلف مثل قالوا سلاما، قال سلام في قصة إبراهيم، يعني قالوا سلاما يعني سلموا تسليما. والإنسان لما يسلم على أخيه المسلم معناه أنه يخبره بأنه لا يؤذيه، يقول أنا السلام عليكم، بمعنى أن يؤمنك أن لا أؤذيك بشيء يضرك. هذا معنى السلام واضح، أن الله سبحانه وتعالى أن الله السلام، هو السلام ومنه السلام. وتقول أنت في الصلاة بعد الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام وهكذا. طيب نعم التي بعدها. ومن صفاته نعم والله يدعو إلى دار السلام. أيه؟ دار السلام يعني السلام المقصود هنا اسم الله. أي دار السلام يعني دار الله. أي نعم دار الله. أي نعم دار ربنا. يعني أي نعم الجنة ربنا هذه. نعم. ومن صفاته القيوم والقيام، وقرئ بهما جميعا، وهما فيعول وفيعال. من قمت بشيء إذا وليته كأنه القيم بكل شيء. ومثله في التقدير قولهم ما فيها ديور وديار. طيب يعني أولا القيوم كم مرة وردت في القرآن؟ وردت في ثلاثة مواضع، في آية الكرسي، وفي أول سورة آل عمران، وفي سورة طه، وعنت الوجوه الحي القيوم. وتلاحظ أن هداء القيوم يقترن بأي شيء؟ بالحي، بالحي دائما القيوم. في أسماء الله دائما تجدها يقترن بعضها ببعض كثير كثير، مثل الحي يقترن مع القيوم، وأحيانا ينفرد. وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو الحي لا إله إلا هو، فأحيانا ينفرد، وأحيانا إذا اقترن يقترن مع القيوم، مثل الواحد يقترن مع القهار، الواحد القهار ورد في خمسة مواضع، الواحد القهار، مثل اللطيف الخبير ورد في سبعة مواضع، وهكذا تجد أن بعض الأسماء تجدها مقترنة. يقول هنا القيوم قرأت في سورة في المواضع الثلاثة، في سورة في آية الكرسي، وفي آل عمران، وفي طه، قرأت الحي القيام، القيام والقيوم كلها صحيحة. يقول فيعول وفيعال كلها صحيحة. ما معنى قيوم؟ هو القائم بنفسه، القائم على غيره. معنى الحي القيوم، ما معنى كلمة القيوم؟ القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى خلقه، قائم سبحانه وتعالى بنفسه لا يحتاج إلى خلقه، غني عن خلقه، قائم بأمره، قائم على عباده، يقوم على شؤون عباده سبحانه وتعالى، يعني يدبر الأمر ويقوم على شؤون عباده، هذا معناه. هو يقول هنا، يقول يعني القيوم، اي نعم، هو ذكر بعده سبوح صح؟ لماذا شيخ اختار الحي القيوم؟ إلا لا فيه لا شك. ويقول يقول هنا من قمت بالشيء إذا وليته أو وليته كأنه القيم بكل شيء. ومثله في التقدير قولهم ديور وديار. فمثل ما ذكرنا قال يعني القيوم هو القائم بنفسه، القائم بنفسه، القائم على غيره، قائم على غيره كقوله تعالى، كقوله تعالى قائم على كل نفس بما كسبت، على كل نفس بما كسبت. نعم في سر، في سر. نعم شوف دائما أسماء الله يقتن بعضها لأسرار. ما يمكن إنسان يكون، ما يمكن تكون هذه الصفة، صفة القيوم الذي يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى إلى إلى إلى خلقه، وهو قائم على خلقه بما يحتاجون. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم على كل نفس بما كسبت، لابد أن يكون حيا. لو كان يموت أو يعتريه الموت أو يعتريه النقص أو يعتريه النوم، ولذلك قال في سورة في آية الكرسي ماذا قال؟ قال الحي القيوم لا تأخذه سنة، السنة النعاس، لا يصيب ولا النعاس ولا النوم، إذا لم يصيب النعاس من باب أولى أن لا يصيب النوم. فالحياة التامة، الحياة الكاملة الكاملة التامة، الذي يقوم على شؤون، الذي يقوم على نفسه ويقوم بشؤون خلقه، لابد أن يكون حيا لا يموت. حيا، من الذي يمسك السماوات والأرض إلا الحي؟ لو أصابه النوم أو أصابه النعاس أو الكسل أو التعب لما ناسب ذلك. تعال هنا، لما ناسبه ذلك، هذا مقصوده. نعم اقرأ. ومن صفاته سبوح، وهو حرف مبني على فعول من سبح الله إذا نزهه وبرأه، وبرأه من كل عيب. ومن قيل سبحان الله أي تنزيها لله وتبرئة له من ذلك. ومن قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقال الأعشى أقول لما جاءنا فخره سبحان من علقمة الفاخر، أراد التبرؤ من علقمة، وقد يكون تعجب بالتسبيه من فخره، كما يقول القائل إذا تعجب، كما يقول القائل إذا تعجب من شيء سبحان الله، فكأنه قال عجبا من علقمة الفاخر. إيه نعم، هذا سبوح قدوس من أسماء الله الحسنى، سبوح قدوس الأسماء. قال السبوح والمنزه عن كل ما لا يليق، المنزه عن كل ما لا يليق. يقول المبرأ المنزه من صفات العيب، تقول سبحان الله لما ترى شيئا لا يليق، سبحان الله، هذا ما يمكن يحصل، سبحان الله، يعني تنزه هذا الشيء من هذا الشيء. ولذلك في قصة الإفك، سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك تنزيه، لا يمكن أن يحصل من عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانك هذا بهتان عظيم هذا القول. وهكذا تجد في الآيات كثير في القرآن كلمة سبحان كثيرة، وهي تعني التنزيه والتبرئة، سبحانه وتعالى عما يشركون في القرآن لو حصرناها وجدناها كثير، يمكن تصل إلى 100 موضع. سبحان الله، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون، كثير. وهي معناها، وأحيانا تأتي بمعنى التعجب، لما ترى شيء يعجبك تقول سبحان الله، ترى شيء يعجبك في السماوات أو في الأرض تقول سبحان الذي خلق هذا، سبحان الذي صور هذا بهذا الشكل، فتتعجب منه، هذا معنى. الشاهد من الكلام أن التسبيح، وأنت حتى في الصلاة تقول سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهكذا، هذا معناه التنزيه، واضح. نعم، الذي بعده. ومن صفاته قدوس، هو حرف مبني على فعول من القدس وهو الطهارة، ومنه قيل الأرض المقدسة يراد المطهرة بالتبريك، ومنه قوله حكاية عن الملائكة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي ننسبك إلى الطهارة ونقدس لك ونسبح لك ونسبحك بمعنى واحد. وحظيرة القدس فيما قاله أهل النظر هي الجنة، لأنها موضع الطهارة من الأدناس التي تكون في الدنيا من الغائط والبول والحيض وأشباه ذلك. نعم، أصلها من القداسة، قداسة التطهير، قداسة. والوادي المقدس، الوادي المقدس طوى المطهر. ويقول الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة المقدسة المطهرة. قال ومنه القدس، بلد القدس، والمسجد الأقصى في القدس، هي المكان الطاهر. قال القدوس، ورد في سورة الحشر ملك القدوس السلام، وجاء هنا في قول تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نقدس لك، أي ننسبك إلى الطهارة. يقول يجوز أن تقول نقدسك أي نطهرك، ويجوز أن تقول نقدس لك أي نطهر ننسبك إلى الطهارة، يعني يجوز أن تعديه باللام، يجوز، ويجوز أن تعديه بغير حرف، كلها صحيحة، لكن تعديته باللام أقوى. مثل ما تقول أنت أنصحك أن لا تجلس في هذا المكان، أنصحك، وإذا قلت أنصح لك هذه أشد، أنصح لك، مثل في قصص الأنبياء، وأنصح لكم، وأنا لكم ناصح أمين، وأنصح لكم، يعني شدة النصح. فهذا مقصود هنا، قال نقدسك ونقدس لك. نعم. طيب، في آيات وردت في سورة الحشر، وهنا في البقرة. نعم، وفي على شكل عام، يعني ما غير وصف الله، مثل الأرض المقدسة، وادي المقدس، هذه عامة. أما وصف الله فورد القدوس، ورد، وممكن لو نتبع نجد. طيب، نعم، تفضل. ومن صفاته الرب، والرب المالك، يقال هذا رب الدار ورب الضيعة ورب الغلام، أي مالكه. قال الله سبحانه ارجع إلى ربك، أي إلى سيدك. ولا يقال لمخلوق هذا الرب معرفا بالألف واللام، كما يقال لله، إنما يقال هذا رب كذا فيعرف بالإضافة، لأن الله مالك كل شيء، فإذا قيل الرب دلت الألف واللام على معنى العموم. وإذا قيل لمخلوق رب كذا ورب كذا نسب إلى شيء خاص لأنه لا يملك شيئا غيره. ألا ترى أنه قيل الله فألزم الألف واللام ليدل بها على أنه إله كل شيء، وكان الأصل الإله فتركت الهمزة لكثرة ما يجري ذكره عز وجل على الألسنة، وأدغمت لام المعرفة في اللام التي لقيتها وفخمت وأشبعت حتى طبق اللسان بها الحنك لفخامة ذكره تبارك وتعالى، وليفرق أيضا عند الابتداء بذكره بينه وبين اللات والعزة. طيب، هذا الرب إذا يقول لك إذا جاء مضافا يجوز أن يطلق على الله وعلى غيره، فتقول رب الخلق، رب السماوات، رب الأرض، رب العرش، هذا الله. لو قلت رب الناقة، رب البيت، هذا يجوز الإنسان تقول أنت رب الناقة، أنت رب كذا، يجوز. وربة البيت، المرأة تقول ربة بيت، والرجل رب البيت، هذا جائز إذا أضيف رب الناقة يجوز. لكن إذا جاء معرفا لا يطلق إلا على الله، ولا يجوز أن يقال هذا الرب للمخلوق، ما يجوز. لا بد أن يكون إذا جاء معرف بالألف واللام لا يطلق إلا على الله. يقول ما معنى الرب؟ قال هو المالك الذي يربي عباده، يربيهم بأي شيء، بأن خلقهم، لأنه هو الذي خلقهم وجعل فيهم الآلات التي يستطيعون أن يعيشوا فيها، مثل آلات السمع والبصر والفكر، التفكير والعقل والقلب ونحو ذلك، هذه الآلات التي يستخدمها الذي أوجد له. وأيضا الرب هو الذي رزقهم، لأن خلقهم ورزقهم، هذا معنى الرب الذي يربيهم. الشيخ السعدي رحمه الله لما جاء في سورة الفاتحة عند قوله تعالى رب العالمين، قال وتربية الله لعباده نوعان، تربية خاصة وتربية عامة. أما التربية العامة فيدخل فيها كل الخلق حتى الحيوانات والكفار، يربيهم معنى أنه خلقهم وأوجد فيهم الآلات ورزقهم. والتربية الخاصة هذه تربية عباده وأوليائه المؤمنين، يربيهم على الطاعة والاستقامة، هذا معناه يربيهم على كيف يعبدونه، فهذه تربية خاصة. يقول هنا، يقول أصلا الرب هو السيد، ارجع إلى ربك يعني سيدك، هذا معناه. لأن بعض الناس تشكل عنده لما يقرأ سورة يوسف يشكل، يقول كيف يقول ارجع إلى ربك، ويقول أيضا وأما أحدك فيسقي ربه، كيف يسقي ربه خمرا؟ هذه عند بعض العوام ما يفهمها، يظن أن الرب هو الله، لا، يسقي ربه أو سيده. نعم، فكلمة الرب إذا أضيفت إلى مخلوق، إذا أضيفت لا تجوز إطلاقه على المخلوق. نعم، هذا معناه. ثم دخل على كلمة الله، قال ألا ترى أنه قيل الله فألزم، يعني يقول أن الرب هكذا جاءت ألف واللام تعني الاختصاص بأن الله الرب هو الله، وكذلك الله، يقول الله، يقال الله أصلها مأخوذة، الله مأخوذ من الإله، من ألفت الشيء إذا أحببته بشدة، ويعني إذا المألوه المعبود المحبوب، فأنت تأله الشيء أي تحبه فتعبده وتخضع له. الله سمى نفسه الله، سمى نفسه بهذا الاسم مأخوذ من الإله، والإله المعبود المحبوب، هذا معناه. تقول قال ولهنا على فلان أي اشتقنا إليه أحببناه. يقول أصلها كأنها الإله، شايف؟ فتركت الهمزة ثم أدغمت اللام مع اللام، بدل ما تقول الإله تقول الله، يقول من شدتها تشبع الفم منها، تقول الله الله. طيب اللهم، قالوا هذه لما جاءت أصلها يا الله، نداء يا الله، فحذفت أداة النداء وجاء بالميم، فقيل اللهم اللهم. طيب ناخذ صفة المؤمن، و ومن صفاته المؤمن، وأصل الإيمان التصديق. قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق ولو كنا صادقين. ويقال في الكلام: ما أؤمن بشيء مما تقول، أي ما أصدق بذلك. فإيمان العبد بالله تصديقه قولا وعملا وعقدا. وقد سمى الله الصلاة في كتابه إيمانا، فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فالعبد مؤمن أي مصدق محقق، والله مؤمن أي مصدق ما وعده ومحققه أو قابل إيمانه. وقد يكون المؤمن من الأمان، أي لا يأمن إلا من أمنه الله. وقد ذكرت الإيمان ووجوهه في كتاب تأويل مشكل القرآن. شايف كأن كتاب التأويل قبل، وقد ذكرته. نعم. طيب. وهذه الصفة من صفات الله عز وجل لا تتصرف تصرف غيرها، لا يقال أمن الله كما يقال تقدس الله، ولا يقال يؤمن الله كما يقال يتقدس الله. وكذلك يقال تعالى الله، وهو تفاعل من العلو، وتبارك الله هو تفاعل من البركة، والله متعال ولا يقال متبارك، لم نسمعه. أيوة. وإنما ننتهي في صفاته إلى حيث انتهى، فإن كان قد جاء من هذا شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آل أو عن الأئمة، جاز أن يطلق كما أطلق غيره. طيب، هذا اسم المؤمن. قال: اسم المؤمن وأصل الإيمان التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. طيب، يقول: فإيمان العبد تصديقه، هذا معنى أصل كلمة الإيمان. هو يبين لك أصل كلمة الإيمان التصديق قولا وفعلا، ولذلك سميت الصلاة إيمان لأنها تدل على صدق صاحبها. طيب، يقول المؤمن الله سبحانه وتعالى لأنه مصدق، موصوف بأنه مصدق سبحانه وتعالى. قال مصدق، والله مؤمن أي مصدق ما وعده ومحققه، يعني الله سبحانه وتعالى يصدق، وهو خير يعني أصدق القائلين سبحانه، أصدق القائلين، فهو يصدق وعده، لما يعد يصدق بوعده ويحققه. يقول: أو قابل إيمانه. وقد يكون المؤمن من الأمان، كلمة المؤمن من الأمان، أي لا يأمن إلا من أمنه. نعم. طيب، يقول: هذه الصفة هكذا تبقى، ما تقول ما تتصرف فيها، لأن الأسماء توقيفية، لا يمكن أن ننسب إلى الله اسما ومن غيرها. ولذلك أكد على هذه القضية، قال: إنما ننتهي في صفاته إلى حيث انتهى، فإن كان قد جاء من هذا شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة، جاز أن يطلق. يقول: نحن أسماء الله توقيفية، لا نأتي بشيء من عندنا ولا نتصرف بشيء من عندنا. ولذلك تعالى الله من العلو، وتبارك من البركة. تعالى ما يطلق على المخلوق، تقول فلان تعالى فلان ما يطلق، تقول هو ذو علو ذو مكانة، لكن ما تقول تعالى على هذا الوزن. مثل ما تبارك، ما تقول فلان تبارك علينا، هذا لا يجوز، تقول فيه بركة علينا، ها، سبب للبركة، ها، ممكن. أما تقول تبارك، هذه من خواص الله، لا يجوز إطلاقه. تبارك الذي له، تبارك الذي بيده الملك، ها، تبارك الذي نزل الفرقان، هذه خاصة بالله، هذا الوزن تفاعل خاص بالله، ما يجوز إطلاقه على المخلوق. ولذلك هو أكد على قضية مهمة جدا، وهي أن أسماء الله توقفية لا نتصرف بها. تلاحظ أنه يمشي على مذهب السنة والجماعة بحيث أنه يلتزم. طيب، بعدها يقول المهيمن، لعل نقف حتى الوقت يعني ضيق، نقف عند كلمة المهيمن ثم نكمل، يعني الكلام ليس بالطويل، يمكن يعني ننهيه إن شاء الله فيه. هو تكلم عن مجموعة من الأسماء، فإن شاء الله ما تأخذ منا وقتا بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.